قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. هذه هي الجملة الثانية. من استجمر استفعال من الجمر، وأصل الجمار مراد به قطع الخارج من البول أو الغائط بالحصى، وأصل الجمر الحصى. والمراد بقوله من استجمر فيه وجهان. قال بعض العلماء: من استجمر أي من قطع الخارج من بول أو غائط فليوتر، وسنبين معنى ذلك على هذا الوجه، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إن من استجمر المراد به من تجمر بالطيب كالعود ونحوه، إذا وضع على الجمر فتطيب به الإنسان فإنه يتطيب 3 مرات أو 5، يتطيب مرة أو 3 أو 5 أو 7، أي على وتر، على تفصيل سنذكره. فعلى الوجه الأول تكون الجملة متعلقة بطهارة الخبث، لأنها من آداب الاستنجاء الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قضى حاجته ببول أو غائط فإنه مخير بين أن يغسل قبله ودبره بالماء، وبين أن يستجمر بالحجر أو ما يقوم مقام الحجر. فالحديث على هذا الوجه متعلق بالجزئية الثانية، وأفضل ما يكون أن يجمع بين الماء والحجارة، لأن ذلك أبلغ في تحقيق مقصود الشرع كما نص عليه الأئمة رحمهم الله. إذا استجمر، الاستجمار يكون بكل طاهر منقٍ غير محترم شرعا، أي يجوز للإنسان أن يستجمر بما جمع هذه 3 الأوصاف: أن يكون طاهرا، وأن يكون منقيا للموضع، وألا يكون من المحترم شرعا ككتب العلم وأوراق المصحف والأحاديث ونحو ذلك. هذه 3 شروط مستنبطة من السنة لا بد من توفرها في الاستجمار. أن يكون منقيا، أي يمكن أن ينظف به المكان ولا يزيد المكان قذرا، وبناء على ذلك يستجمر بالحجر والمنديل من القماش أو الورق، وله أن يستجمر بكل طاهر، لأنه هو الأصل، أنه يجوز له أن يستجمر بكل طاهر. فلو أخذ منديلا من الورق فإنه يعتبر مستجمرا، وهكذا لو أخذ الحجر. لكن الذي لا ينقي له أسباب، فتارة يكون بسبب كونه صقيلا، والصقيل لا ينظف الموضع، والصقيل مثل الزجاج، فلا يستجمر بالزجاج لأن الزجاج لا ينظف الموضع. وهكذا إذا كان الحجر أملس، أو مثل السيراميك على ظاهره أملس، فإنه لا يتشرب النجاسة ولا ينقي الموضع، فلا بد من أن يكون منقيا. فإذا منع النقاء لملاسته أو لرطوبته مثل الطين، فالطين لا يستجمر به لأنه يزيد الموضع قذرا فتنتشر به النجاسة، فلا يأخذ الطين من أجل أن يستجمر من بول أو غائط لأنه يزيد الموضع نجاسة، أو يكون لرخاوته مثل الفحم ومثل حمم البركان، فأحجار البركان، الحمم البركانية وهكذا الفحم في بعض أحواله لا ينقي الموضع لرخاوته، فلا بد من أن يكون الذي يستجمر به منقيا. والدليل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه والدليل على اشتراط هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الاستجمار بالعظم، والعظم فيه صفات: أولا أنه أملس، وبناء على ذلك لو أراد أن يستجمل بالعظم فإن العظم لا ينقي الموضع لملاسته، ومن هنا ألحق به كل أملس وكل صقيل كالسيف والحديد المصقول والنحاس والصفر المصقول، كل هذه لا تنظف الموضع، وهي مثل العظم في ملاسته وعدم تنظيفه وتنقيته الموضع. ثم هذا العظم زاد إخواننا من الجن كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في التعليل، فقال لما سأله إخواننا من الجن لما أسلموا سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال عليه الصلاة والسلام في زادهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. ولذلك نهى عن الاستنجاء بعظم، وقال سلمان ونهانا أن نستنجي بعظم. كذلك أيضا يشترط أن يكون طاهرا، فلا يستجمر بالنجس ولا يستجمر بالأقذار والزبالات ونحيها، وهذا حتى في الطب يثبت دقة الشريعة في النهي عنها، لأن هذه المواضع تسري منها أضرارا تضر بالإنسان إذا استجمر بمثلها. فلا يستجمر بالنجس لأن المراد الطهارة وهو يزيد الموضع نجاسة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يقضي حاجته فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فرمى الروثة وقال إنها ركس، وركس لغة اليمن أنهم يبدلون الجيم كافا فأصلها رجس فقال ركس، فهذا أخذ منه العلماء أن الروثة إما نجسة على أحد الوجهين وإما أنها قذرة على الوجه الثاني بطهارة فضلة ما يؤكل لحمه، فيقول العلة كونها تزيد الموضع أنها غير طاهرة أنها من القذر فتزيد الموضع نجاسة وقذرة. أما الشرط الثالث أن لا يكون محترما شرعا ككتب العلم، أو يكون من الدواب مثل أن يستنجي بذنب الدابة أو الطعام، فلا يجوز أن يستجمر بالأطعمة كالخبز ونحو ذلك. وأما بالنسبة للفواكه والثمار فهذه فيها تفصيل، فإذا كانت الثمرة لا يستجمر بالثمرة نفسها، لكن إذا كان للثمرة قشر أو كان لها لب وانفصل عن الثمر فهل يجوز أن يستجمر به؟ مثلا بعض الثمار قشرها أن يكون المستغنى عنه ظاهرها والمأكول باطنها كالبرتقال والبطيخ، فإن قشرها لا يؤكل وإنما يؤكل جوفها، فيجوز أن يستجمر بالقشر إذا يبس، بقشر البرتقال وقشر البطيخ إذا يبس، لو أنه قضى حاجته ووجد بجواره قشر برتقال ولم يجد طاهرا غيره فإنه يجوز له أن يستجمر به ما لم يكن هذا القشر ينتفع به. وهكذا العكس، فقد يكون ظاهر الثمرة يؤكل وباطنها لا يؤكل، مثل التمر فإن ظاهره يؤكل وباطنه وهو النوى لا يؤكل، فيجوز له أن يستجمر بالنوى إذا لم يجد غيرها أو وجدها وأراد أن يستجمر بها، لكن إذا كان ينتفع بالنواة في غرس أو ينتفع بها كأن تطحن ويصنع منها دواء أو علاج أو تطحن للغنم ونحو ذلك تسمينا فهذا يمنع منه. المقصود أن الثمرة إذا كان قشرها غير منتفع به يجوز أن يستجمر به ويحصل به المقصود شرعا. يقول عليه الصلاة والسلام من استجمر، فإذا استجمر بما جمع هذه الشروط الثلاث أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا وأن يكون غير محترم شرعا، واشتراط أن لا يكون طعاما وأن لا يكون محترما شرعا ككتب العلم ونحوها، مستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم وتعليله بأنه زاد إخواننا من الجن، فإن معنى ذلك أنه طعام. وقيل إن الروثة منع من الاستنجاء بها لكونها علفا لدواب إخواننا من الجن، فهذا أيضا يؤكد نفس المعنى، وعليه فإنه لا بد من استجماع هذه الشروط الثلاث. إذا حصلت هذه الشروط الثلاث فإنه يستجمر بثلاثة أحجار أو ثلاث قطع من القماش أو غيره مما يستجمر به، ولو جمع بين الحجر والقماش فلا بأس. فلو كان عنده منديل من الورق وحجران أجزأه وحصل التثليث، ولو كان عنده منديلان وحجر أجزأه وحصل التثليث. وقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، فيه دليل على أن السنة أن يقطع الخارج على وتر، وهذا على سبيل الكمال والندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. السنة أن يستجمر بثلاثة أحجار ولا يستجمر بأقل من الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجة قال ائتني بثلاثة أحجار، وقال كما في الحديث الحسن فليستطب بثلاثة أحجار، فهذا يدل على أن أقل ما يستجمر به هو الثلاث. الأولى الحجر الأول لإزالة عين النجاسة، والحجر الثاني لإزالة أثر النجاسة، والحجر الثالث للاستبراء يستبرئ به المحل. هذه الثلاثة الأحجار إذا حصل بها المقصود فاستجمر بالبول مثلا فانقطع البول وحصل النقاء بثلاثة أحجار فلا إشكال، لأنها وتر وحصل بها المأمور به شرعا. الحالة الثانية أن لا تكفي الثلاثة الأحجار، فحينئذ يزيد حجرا رابعا وخامسا وسادسا حتى يحصل النقاء للموضع، فإذا أنقى الموضع فلا يخلو من حالتين، إما أن ينقيه على عدد وتري كأن ينقيه على خمس أو ينقيه على سبع فلا إشكال، فلو أنه بال ثم استجمر بثلاثة أحجار ولا زال مجرى البول فيه الأثر فإنه يضيف الحجر الرابع والخامس، فأضاف الرابع والخامس وانقطع، فحينئذ قد انقطع على وتر هو خمس فلا يزيد. لكن لو أنه انقطع على شبع كأن ينقطع على أربع أو ست فإنه يزيد الخامس والسابع على ظاهر هذا الحديث في قوله ومن استجمر فليوتر، أي السنة أنه إذا استجمر بالحجر أو المنديل أن يكون انقطاعه أو ما زاد عن الانقطاع بالاستجمار على عدد وتري ثلاث أو خمس أو سبع بحسب حاله. وقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، قال بعض العلماء المراد به الطيب، أي إذا تطيب بالعود والبخور ونحوه، لأنه يقال استجمر إذا تطيب بالعود ونحوه، ويقال تجمر إذا تبخر، ومنهم سمي أبو نعيم المجمر والمجمر لأنه كان يأتي بالطيب بين يدي عمر يوم الجمعة، وأنه كان يلي تجمير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي تطيبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر أهل الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا منهم قال عليه الصلاة والسلام مجامرهم الألوة، فهذا من إطلاقه على الطيب. وذهب الإمام مالك رحمه الله وفي مذهب المالكية على أن السنة من تطيب بالطيب من العود والبخور ونحوه أنه يراعي الوتر، فيتطيب المرة الأولى ثم إذا انتهى على واحدة فلا إشكال، لكن لو أنه جاءه الطيب مرة ثانية فإنه يزاد المرة الثالثة، وهكذا لو طيب أربعا فإنه يطلب الخامسة تحصيلا للوتر على ظاهر هذا الحديث. وقال بعض العلماء إنه مضطرد في كل تطيب، أي أنه ورد في العود ويشمل كل تطيب، فلو أنه تطيب بالدهن كالورد والزعفران ونحوه وأراد أن يطيب نفسه فإنه يراعي الوتر، وهكذا إذا طيب غيره فإنه يطيبه بالوتر. وقال بعض العلماء لو لم يرد هذا الحديث بالوتر في الطيب لدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، فقالوا إنه أصل عام في فضل أن يقطع على وتر سواء في الطيب بالبخور أو بغيره.